مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم إلهام سعد وسام محمد وليد الصمندوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مستمعينا الأعزاء، من أهم الموضوعات اللي يعني هكون مسار كل حديث العالم هو اجتماع القاهرة والأشقاء السودانيين. معنا على الهاتف الآن دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير دكتور طارق. مساء الخير، أهلا وسهلا حضرتك أستاذة إلهام. أهلا بحضرتك. يعني اجتماع القاهرة اجتماع مهم جدا وله دلالات خاصة. هو بالتأكيد زي ما حضرتك أشرتي وتكرمتي، هو اجتماع القاهرة هو اجتماع مهم للغاية. القاهرة تتحرك لاستضافة مصر لقمة دول الجوار إلى الأشقاء السودانيين، وأعتقد أنه هو اجتماع مهم للغاية لأنه يأتي في إطار ومسار التحركات المصرية اللي بذلتها القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، سواء كانت أجهزة المعلومات وقطاعات عديدة مدنية وغيرها. لكن أنا أعتقد أن التحرك المصري هو تحرك الأهم في الإقليم، لأنه خلال الساعات الأخيرة كانت انتهت فعاليات قمة إيجاد ولم توصي بشيء جيد، وتعامل معها تعاملت معها الأطراف بنوع من يعني عدم الاكتراث بالمقررات التي حصل بها. لكن اجتماع القاهرة غدا هو اجتماع شامل يضم دول جوار السودان، وسيكون طبعا حاضر في الدول المعنية الأكثر تأثرا بالأزمة السودانية، وبطبيعة الحال ستبنى عليه، لأنه القاهرة بترتب لصياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المجاور المباشر للسودان. هناك طبعا تصميم من القاهرة على وضع المسار السياسي المباشر في التعامل مع الأزمة السودانية وتأكيد استقرار السودان، وبالتالي منصة القاهرة غدا ستكون مهمة لإنهاء الصراع الحالي ومحاولة تحجيم يعني تداعياته السلبية على دول الجوار، ويبقى في مسار سياسي مهم. حضرتك تعلمي أنه العلاقة بين مصر والسودان ليست علاقة بين دولتين بصورة عادية، إنما هي علاقة مصير مشترك، وإنه الموقف المصري يقف يعني على أساس منطقي وقوي، وتأكيد بيان الرئاسة المصرية أكد على هذا. يعني أعتقد مهم جدا إنه كان يتم وضع النقاط على الحروف في حرص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة مقاربة مشتركة لدول الجوار واتخاذ خطوات لحل الأزمة وتجنيب السودان الأثار السلبية اللي بيتعرض ليها والحد من الاستمرار طبعا الأثار الجسيمة للأزمة. أعتقد أنه مهم جدا أنه يتم التأكيد أيضا على رفض التدخلات الخارجية في الأوضاع الداخلية في السودان، وطبعا كما تعلمي حضرتك هناك تدخلات أجنبية متعددة خلال الفترة الماضية، وهناك طبعا تحركات عربية، كان في تحرك للجامعة العربية للجانب السعودي، الوساطة الأمريكية المرتبكة، لأن الأمريكان فرضوا عقوبات خلال الساعات الأخيرة على طرفي المعادلة على 4 شركات وبعض الشخصيات. وبالتالي احنا حريصين في مصر على ضرورة الحفاظ على المؤسسات السودانية، تنسيق مع دول الجوار بشكل مباشر منع لتمدد الأزمة. فبالتالي مقاربة القاهرة أنا في تقديري حضرتك هي الأشمل وهي الأهم لاعتبارات متعلقة بعلاقتنا بالأشقاء السودانيين. يعني ده أمر مهم للغاية، احنا تحملنا كتير يعني خلال 4 شهور الماضية من عمر الأزمة كما تعلمي يعني والدولة أخذت مخوضات كتيرة أستاذة إلهام، سواء كان في موضوع الدخول من منفذ أرقيل، في تسهيلات اتعملت، قمنا بأعمال دعم مباشرة، واستقبلنا طبعا السودانيين على الأراضي المصرية، وده أمر طبيعي وليس غريبا على مصر. هذا فعلنا ذلك من قبل طبعا مع أشقاء الدول العربية، بالتالي القاهرة بابا مفتوح للجميع، لكن احنا ربما بننظر بصورة أشمل دور وحل مباشر مع كافة الأطراف. وقمة دول الجوار السوداني في حرص من مصر على إنجاحها غدا إن شاء الله تعالى، ويكون في تركيز على الأولويات، بمعنى نحن ننتقل من التهدئة والهدن الإنسانية وأعمال الإغاثة والإعاشة إلى وقف إطلاق نار والعودة للمسار السياسي وتأكيد عدم تدخل الأطراف الأجنبية في الشأن السوداني، لأن التدخل الأطراف الأجنبية وصدها إلهام سيؤدي إلى تدويل الشأن السوداني، وهذا ما نخشاه. والقاهرة تتحرك بمسؤولية قومية كبيرة تجاه الأشقاء، وهم يدركون هذا في حرص من الأشقاء السودانيين على أن مصر هي التي تشارك ومصر هي التي تجمع ومصر هي التي تتحرك في هذا الإطار، بالتنسيق طبعا مع الأطراف المعنية ومشاركة دول الجوار. يعني المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية كان قال في البيان اللي كان طلعه، وقال إن يعني تسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة. هو بالتأكيد زي ما حضرتك أشرتي، هو إحنا يعني المقاربة المصرية هي جمع ما تم طرحه من رؤى ومقاربات طوال الفترة الماضية. إحنا طبعا دخلنا الشهر الرابع في مبادرات كثيرة، وإحنا في البداية قلنا إنه يعني تزايد وتنامي عدد المبادرات ده شيء جيد، لكنه ربما يعطل الحل، يعني لأنه هناك أطراف منحازة وهناك أطراف داعمة لأحد طرفي الصراع. يعني ما حصل وأفشل إيجاد المبادرة الأخيرة هو اعتراض المجلس السيادة السوداني والجيش السوداني على دخول كينيا على سبيل المثال باعتبارها طرف منحاز، اعترضوا على المبعوث الأممي، اعترضوا على الموقف الأمريكي. وبالتالي القاهرة هنا وهي بتتكلم في إطار واضح ومهم بمعنى رفض التدخلات الخارجية في الشأن السوداني الداخلي وإفساح المجال لمزيد من النقاش والعودة إلى العملية السياسية. يعني الهدف اللي مصر تتحرك عليه هو الضغط على الأطراف الداخلية في السودان ومحاولة للتوصل إلى الحد الأدنى من التوافقات نبدأ من خلالها العودة للعملية السياسية والعودة لاتفاق الإطار مرة أخرى، بدل من أن ينفتح المشهد بهذه الصورة، لأنه انفتاح المشهد على سيناريوهات متعددة سيؤدي إلى مزيد من الأعمال العسكرية. هناك يعني أعمال عسكرية في شمال ووسط ومنطقة الغرب، النهاردة كان في مسيرات مستهدفة من قبل الطرفين لغاية يعني اليوم، بالتالي في مشاكل متعلقة بتمدد العمل العسكري حضرتك مش في العاصمة وما يجاورها حضرتك، لا ده هيمتد إلى منطقة كردفان ومنطقة النيل الأزرق، وهيمتد بطبيعة الحال إلى دارفور، وما أدرك ما دارفور، كانت هناك حضرتك معارك عاتية وفي صراعات إثنية وعرقية. كل دي أمور القاهرة تستشعر أن هناك خطورة من ترك الأمور تمضي في إطار حل عسكري، لكن الطرفين ربما التصعيد العسكري خلال الأيام الأخيرة هو هدفه تحسين شروط التفاوض أستاذ إلهام. يعني ده في جزء من المفاوضات، إنه حينما يصعد كل طرف ويريد أن يحسن شروط التفاوض قبل أن يتوقف إطلاق النار. وبالتالي إحنا حريصين في مصر إن إحنا نأكد على ده. قمة مؤتمر واجتماع قمة دول الجوار السوداني اللي هيحضرها بكرة قادة هذه الدول مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هيكون هدفه وهدف مصر صياغة مقاربة مشتركة لدول الجوار واتخاذ خطوات لحل الأزمة، وطبعا تجنيب الآثار السلبية اللي بيتعرض ليها السودان، والحفاظ طبعا على مقدرات الدولة السودانية، لأنه لا قدر الله إذا انفتح المشهد بصورة كبيرة، وهذا ما حذرت منه مصر في بدايات الأزمة، إنه هيبقى إما توزيع مناطق نفوذ وإما تقسيم السودان وإما حالة فوضى مفتوحة. هذا أمر لا نتحمله، لا تتحمله دول الجوار ولا يتحمله الشعب السوداني الشقيق. هذه صحيح. الرسائل التي تريد مصر أن تنقلها غدا في مؤتمر قمة دول الجوار السودان، واللي هيحرص سيادة الرئيس على أن يؤكد فيها الحضور المصري الكبير، وفي ترحاب بالمناسبة لابد أن أشير إلى هذه النقطة، في ترحاب كبير من متابعتنا لوسائل الإعلام السودانية والأشقاء السودانيين سواء في السودان أو في مصر، ترحيب رسمي وشعبي سوداني بانعقاد مؤتمر قمة دول الجوار اللي هتستضيفه مصر بكرة إن شاء الله، في يعني ردود فعل إيجابية أعتقد أنها مهمة أنها تأتي من السودان في هذا التوقيت، وفي تأكيد على مكانة وتقدير التحرك المصري الكبير وتحرك الأجهزة المعنية في مصر وتحرك القيادة السياسية لوضع الأمور في نصابها. السودان هو يعني منطقة جوار إقليمي لمصر وملف خاص بالأمن القومي المصري في كافة المستويات. صحيح. أنا بشكر وجودك معايا دكتور طارق فهم أستاذ العلوم السياسية ودايما بتنورنا على موجات البرنامج العام. شكرك يا فندم. شكرا لك. شكرا لحضرتك. في جنوب الشمس وخضرة في شمال بحر ومطرة وفي غرب الشرق صحراء رملة ألماس ويوم فيك الجغرافيا تعلم والتاريخ فاضل يتكلم وعلى بك على قلبي معلم وبنيت في العيش كبير يا شمس ورا قمرة الصحراء أنا لك لحبيبتي سمرة أتعب وأتحب نرقص ونطير ونغني من يعشق أكتر مني أنا حاسس إني كأني برجع طفل صغير وبلادي بلادي بلادي ليكي حبي وأخواتي مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء يعني كلنا أهالي وأبناء الثانوية العامة يعني امتحاناتهم وفي كتير الوقت مش مكفي الأسئلة صعبة في ناس اللي هم المتفوقين بيقولوا الأسئلة لا كويسة بس الوقت زيادة يعني كثير كثير من الكلام. ولكن الخبر الأكيد مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد الشرقاوي المعني بملف التعليم بوزر يوسف. مساء الخير يا فندم. ألو أستاذ محمد. يبدو إن الصوت انفصل. هنعود لكم مرة أخرى. مستمعينا الاعزاء، يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بالكاتب الصحفي الاستاذ محمد الشرقاوي، وهنعود مره اخرى لمساء الخير يا مصر. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. مساء الخير يا مصر. مستمعينا الأعزاء، وصل للاستوديو الدكتور تامر عبد الفتاح وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية كده، ما حد يعرف المحاصيل الحقلية يجي في دماغه على طول الدرجة الحرارة اللي احنا موجودين فيها دي، هل هتأثر على القمح ولا هتأثر على الذرة ولا هتأثر على الرز ولا هتأثر على أهم المحاصيل اللي عندنا الاستراتيجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل عام وانتم بخير، يعني ان شاء الله احنا دلوقتي في الموسم الصيفي في المحاصيل الحقليه. احنا كمحاصيل صيفيه دلوقتي طبعا احنا الحمد لله رب العالمين عندنا اهم محصولين رئيسيين عندنا في الموسم مزروعين، هو الذره الشاميه اللي هي سواء الكره الشاميه بيضاء او صفراء، بالاضافه الى محصول الرز طبعا محصول رئيسيه عندنا، برضك محصول فول الصويا وده برضك محصول رئيسي المنزرع في هذا التوقيت. عندنا برضك في عندنا دوار الشمس برضك من المحاصيل الصيفيه الهامه برضك اللي داخله تحت اهتمامات الدوله المصريه لتقليل الفجوه الذاتيه. بالنسبه الحمد لله رب العالمين، انا طبعا احنا نمر باذن الله اعتقد بيقولوا في كل اسبوعين موجة حر ان شاء الله تيجي باذن الله. بس هو بفضل الله سبحانه وتعالى احنا برضك يعني احنا في معظم المحاصيل الموجوده بتاعتنا دلوقتي في مرحله النمو الخضري. يعني احنا لو قسمنا النبات لمرحلتين، مرحله نمو خضري ومرحله تزهير ومرحله الاثمار او النطق. المرحله النمو الخضري بفضل الله ده ممكن النبات يتعديها وتحملها، بس هي الفكره ان هو برضك المزارع برضك ما يعملش استرس او ضغط على النبات، يبقى فيه مثلا نعمل تعطيش او نعمل تغريق، يبقى النبات عنده حراره عاليه وعندنا مشكله في الري مثلا تعطيش تغريق. فهي محتاجه الفتره دي تتعامل المزارع مع الفتره دي ازاي. يعني الفتره اللي بيتم عمليه الري سريع تبقى عمليه تجريه بس كده، لو الارض محتاجه بنشوف لو اي ستريس تعرض على النبات، لو في عندنا ظهرت اصابه حشريه او حاجات. لكن هي فتره الحمد لله يعني اللي احنا لسه في بدايه في يعني في الموسم في مرحله النمو الخضري ما جاتش اثناء تزهير النباتات. انت عارف الحراره بتاثر جدا على حبوب اللقاح، ممكن تموتها حبوب اللقاح في الذره الشاميه مثلا. لو مثلا تعرضت مثلا لمده 4 ايام لدرجه حراره اعلى من 41 حبوب اللقاح بتموت. فهي فتره النمو الخضري دي بفضل الله سبحانه وتعالى هتعدي على خير باذن الله مع بعض المعاملات البسيطه اللي لسه ما سمتش، يعني يروي ويسمي اللي لسه في عنده بيعزقش يعزق اللي هيخف. يعني كل الامور دي هتمشي باذن الله، مش هيكون في تاثير ان شاء الله بالموجة الحاره في الوقت هذه الحالي يعني. طيب دكتور تامر، يعني كنت حابة أعرف يعني مش راح قوي للناحية التخصصية، لكن المستمع العادي عايز يعرف إحنا أخبار المحاصيل بتاعتنا يعني جودتها بالنسبة للسنة دي مثلا، بالنسبة للرز، بالنسبة للذرة، بالنسبة للقمح، حضرتك يا ريت تقول لنا. طب ناخد طبعا المحصول كشتوي، احنا خلاص الموسم الشتوي عدى بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني احنا ما يعني المفروض موسم الشتوي بالنسبه لنا كان موسم رائع. في انتاجيه القمح موسم مثالي، درجه الحراره جت في فتره ارتفعت شويه، كان في خلال فتره قبل تزهير القمح، فبالتالي القمح ما تاثرش. القمح برضه الصيف يعني مثلا احنا لو كنا شفنا السنه اللي فاتت، القرن السنه اللي فاتت بالسنه دي، السنه اللي فاتت تعرضنا لهزه جامده جدا، فتره الصيف الحراره جت بدري اثرت جدا على محصول القمح، مع ان كان محصول القمح كان في نمو ورائع، اثرت على انتاجيتنا شويه. لكن السنه دي اعتقد يعني لا، ده بالنسبه لنا كان زراعيين يعتبر محصول مثالي كانتاجيه القمح، ما فيش امراض، انتشار امراض. يعني احنا عندنا القمح فيه مرضين مهم، او مرض اهم اللي هو مرض الصدا، ده ممكن يقضي على الحمد لله رب العالمين نسبه لا تتعدى 5% او 8% في المساحه، وتم الرش والسيطره عليها. فاحنا كان محصول شتويه لا، موسم رائع صراحه. محصول الفول البلدي برضو كان، مع ان في قله مساحه في محصول الفول البلدي، لكن لا صراحه يعني الحمد لله كان نسبه العقد كانت رائعه، كميه القرون على النبات كانت كويسه، محصول الشعير برضك من اعلى المحاصيل. يعني لا صراحه كموسم زراعي شتوي السنه اللي فاتت الحمد لله رب العالمين كان يعني معظم المحاصيل عندنا بالنسبه لنا كانت متميزه. المحصول الصيفي لغايه دلوقتي الحمد لله احنا لغايه دلوقتي ما جتناش ازمه، يعني مفيش ازمه ظهرت لغايه دلوقتي كمحصول صيفي لغايه هذا الوقت الحالي. يعني احنا عندنا دايما احنا متعرفين ده شهر 7 وشهر 8 اعلى درجه حراره. المزارعين او احنا بننصح ده ازرع مبكر شويه، ابعد عن موجة الحر، يعني حتى في توصياتنا او تعاملنا مع المزارعين احنا بنحاول نهرب من درجه الحراره. تعرف التغيرات المناخيه حضرتك، احنا بقى لنا كام سنه في تغيرات مناخيه حصلت في على مستوى العالم، مش اقول على مستوى مصر بس. مدى تأقلم الأصناف بتاعتنا أو الهجوم بتاعتنا لغاية دلوقتي الحمد لله يعني متوائمة. لما عقبال ما تطلعي وتشتغلي وتعملي برامج تربية تحتاج وقت طويل، فأنت بتتعامل مع الواقع. في موجة حر يا جماعة، احنا دلوقتي عندنا طبعا منظومة الانذار المبكر، ودي يعني مجهود رائع من الناس اللي شغالين فيها، ان هو بيتوقع لك ايه هي ممكن تحصل في الفترة الجاية لمدة اسبوع، لمدة اسبوعين، لمدة شهر. فبالتالي بتقدر يعني تدي المزارع النصائح بتاعته يعمل ايه، يستخدم ايه. اعتقد دي من احد الانجازات اللي هي موجودة عندنا في وزارة الزراعة، الانذار المبكر دي مساعدة جدا جدا في التواصل مع المزارعين. هي بس النقطة اللي لسه شوية، إن إزاي توصلي للمزارع، أنت عندك المعلومة بتوصلها بكذا طريقة يعني. فدي لسه طبعا لسه حاجة جديدة، لسه في تعاونات، في شغل في كتير قوي عليها. بس أعتقد بقى المزارع ممكن عارف إيه اللي هيحصل يعني الفترة الجاية، وبالتالي هيقدر يتعامل إزاي بمعاملات زراعية معينة ممكن يعدي هذه الأزمة اللي هتيجي. اللي عاش حبك يا عالم واللي جي كلمة مستحيل، اللي عاش حبك يا علم واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، نبني كل واحد من ولاد في مدار عايشين نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. ما شربتش من لها طب جربت تغني لها جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها ما مشيتش في ضواحيها طيب ما كبرتش فيها يا مصر. وعودة للدكتور تامر، يعني كنت حابة أعرف برضو من حضرتك أن الأثار المترتبة على التغيرات المناخية وأمراض النبات، هل إحنا في المركز أو في المعهد عاملين حسابنا لده؟ لأن طبعا وضع طبيعي ما يكون فيه تغيرات مناخية أكيد في يعني تغيير في نمط المرض ذات نفسه. تمام، فياريت حضرتك تقول لنا شو حضرتك. طبعا التغيرات المناخيه طبعا بتاثر على النبات، الكائن الحي ذات نفسه، النبات ذات نفسه بياثر على الباثوجين اللي بيسيب هذا النبات، سلوكه بيتغير، بياثر على الحشره اللي بتصوب اللي بتصيب ممكن النبات سلوكها بيتغير. لازم بنتابع احنا كل التغيرات دي اللي بتظهر. يعني انت عارف حضرتك مثلا ممكن ارتفاع درجه الحراره دي، احنا عندنا مثلا الباثوجين او المرض مثلا بيكون عادي، هو بيكون بين سلاله او نوع، ممكن السلاله متواجده دلوقتي حاليا لا تتلائم مع الظروف البيئيه الموجوده. الكائن مش هيموت، الفطر مش هيموت، لا بيتطور نفسه، بتطلع سلاله فيسيولوجيه جديده. فانت اصلا في برامج التربيه بتاعتك انت دايما بتقاومي او بتطلعي اصناف او بتطلعي هجوم بتكون مقاومه لهذا المرض. يعني ما فيش مثلا صنف بيتكون سواء قمح او ذره او رز او يعني في عندنا طبعا كل محصول ليه مرض شائع. يعني احنا مثلا كما محصول القمح الاصداء، ده محصول الرز اللفحه، محصول الذره مثلا الذبول المتاخر، دي امراض ودي منتشره يعني كافي في الاراضي المصريه او الظروف البيئيه المصريه موائمه لهذه الامراض فمتواجده عندنا. بالتالي طب سلوك الفطر ده هيتغير مع ارتفاع درجه الحراره؟ طبعا ممكن الحراره تاثر على السلالات الموجوده دلوقتي، تظهر لك سلالات اقوى منها. لازم انت تكون عامله حسابك ليها. غير كده انت مثلا بتطلع اصناف او هجون مقاومه لهذا المرض، المرض مش هيموت، المرض لازم يطور نفسه، يطلع سلاله جديده لغايه ما تقدر تكسر مقاومه الصنف او الهجين دواء. بالتالي انت برضو ده بيعتبر لود عليك، او بالتالي لازم تطلعي دايما برنامج تربيه ده حلقه مستمره ما بيقفش، مش بوصل لمحصول مثلا او هجين او صنف عالي المحصول قول كده انا وصلت خلاص للنهايه واستريح. لا، ما هو المرض مش هيسكت، انت بتطلع مثلا صنف قمح مقاوم مرض الصدأ الاصفر او الاسود، خلاص المرض ده مش هيسكت، هيطلع سلاله جديده تحاول تكسر لك مقاومه هذا الصنف. بالتالي لازم تكون عندك بديل ليها، عندك اصناف تانية تطلع مقاومه للسلالات الجديده. برضه التغيرات المناخيه هتطلع لك سلالات جديده من المرض، لازم انت تكوني جاهزه لها تكون. فبرنامج ده على طول لازم تعملي عمليه تقييم، بتعملي تقييم الاصناف بتاعتك التجاريه اللي موجودة عندك في تنتج حاليا، وإيه الأصناف لسه مبشرة اللي هي لسه هتسجل. تمام، لازم كل سنة بطلع حاجة في القمح اسمها سياسة صنفية. يعني ممكن أنا أطلع مثلا صنف يقعد لمثلا 3-4-5 سنين يصاب وجه بحري بمرض الصدأ، لو هو صنف متميز ومرغوب خلاص أنقل وجه قبلي، لأن مثلا الصدأ ده بيحتاج مثلا درجة حرارة عالية، رطوبة عالية شوية. رحنا مثلا وجه قبلي هنلاقي درجة حرارة بس ما فيش رطوبة عالية، فممكن ينجح زراعته في الوجه القبلي. لازم كل سنة السياسة الصنفية تتغير، الأصناف تتغير، سلوك الأصناف بيدرس بيقيم على حسب مدى جودته في هذا الموسم. يعني الموسم اللي فات بالنسبة للقمح بتاعنا كل الأصناف الجريبة بتاعتنا بتقيم، أني محصو أني أصناف أجادت ولسه محافظة على سلوكها، أو سلوكها اللي لسه ثابت ما تغيرش، دي بتستمر معانا السنة الجاية بإذن الله. لو في أي هجين تأثر بظروف مرضية أو حاجة يوجه لمنطقة ما فيهاش هذا المرض. لو في مثلا هجين خلاص ما لا يعني السلوك خلاص المرض مش متحمله خلاص بينتهي ويعمل تريبليس حاجة مكانها حاجة بديلة. الحاجة برضو في الذرة لازم برضو كقسم ذرة برضو منموط بهذا. في الرز يعني احنا عندنا كمعهد لكل محصول ليه قسم رئيسي, فبالتالي في الباحثين في أداء شغلهم يشتغل هذا المحصول. يعني هو كل بيدرسهم كل حاجة ناحية المرضية للأمراض ناحية الحشرية ناحية الاقتصادية ناحية التغيرات المناخية بتأثره في النمو النباتات مراحل النمو المختلفة من أول الإنبات لغاية مرحلة النمو الخضري كلها مرحلة التزهير مرحلة الإخصاب والتلقيح مرحلة النضج هل الحاجة دي بتتأثر أو بتتأثرش. فكل ده منوط بيه لازم متابعة يومية متابعة أسبوعية في جميع مناطق زراعة المحصول. يعني مثلا كان قمح خلاص احنا بنزرعه في 26 محافظه بتروح 26 محافظه الذره مثلا في 18 محافظه في 18 محافظه لازم فرق متابعه دوريه لجميع المحصين. مساء الخير يا مصر, عودة للدكتور تامر عبد الفتاح وكيل معهد البحوث المحاصيل الحقلية. دكتور تامر, يعني لو احنا عملنا استعراض للدورة الزراعية بالنسبة للمحاصيل المهمة, طبعا في دورة زراعية شتوية وفي صيفية, تمام. من اهم المحاصيل اللي هي بتهم الناس يعني موضوع الرز, تمام. احنا تقريبا بنزرعه في 7 أو 8 محافظات تقريبا, الرز يعني كان من فترة كده كان منشور ان فيه استنباط سلالات جديدة من الرز ما بتستهلكش المية كتير وبالتالي محصولها كمان فيه زيادة. تمام. طيب لو احنا اتكلمنا عن ده، هل في المعهد البحوث عاملين طبعا اكيد تجارب على على ده، هل طبق ده في المحافظات اللي هي بنزرع فيها الرز؟ مش طبق احنا دلوقتي، يعني احنا عندنا طبعا احنا بنقول دايما الرز زي المتهم البريء انه بيستهلك ميه كتيره مش عارف ايه، دايما يقول لك ما تزرعش رز عشان الرز ميه مش عارف. لكن يعني على الفكره لا، يعني الفكره لا، هم يعني احنا بنفكر في اتجاه تاني خالص. يعني يعني احنا بنقول مثلا اذا كان الرز متوسط عمره مثلا، كان اول اصناف القديمه بتاعتنا كلها كان بتقعد 150 يوم في الارض، فبالتالي بيستهلك كميه ميه حوالي 5000. دلوقتي نزلنا الاصناف دي رش فتره النمو بتاعها 135 يوم، فبالتالي انا بوفر فتره حوالي 15 يوم يعني، فبالتالي بوفر كميه الماء المستخدمه. فانا قدرت انزل من لما كان بالفدان الرز ياخد من 5500 متر مكعب ميه، وصلت ل 4000 الى 4500 متر مكعب ميه. فانا اتجاهنا احنا نستنبط اصناف مبكره مبكره، ان يعني هي تقعد فتره مكوس في الارض اقل، بدل ما اقعد 35 يوم طب ما انزل شويه اخلي 130 اخلي يعني هي دي الفكره بتاعتنا، مع اني تقليل المده يعني. تقليل المده بتاعتنا فبالتالي بيقل نسبه الميه اللي احنا بناخدها. اصلا محصولات النبات شبه مائي، فمش هقدر اغير في سلوكه، يعني مش هقدر اقول مثلا انا هجيب اصناف تاخد تتحمل قد ايه وتعمل ايه كلام ده كله. اشتغل على انتاجات راسيه، اللي انا ازود الانتاج بدل ما ناخد مثلا 4 طن من الفدان، طب ما اوصل لخمسة اوصل لستة، وده اتجاه مثلا انتاج الرز الهجين. انت انتج هجن من الرز تديني انتاج من 5-6 طن، وانا رز الصنف اصناف الرز كلها بتدي 4 اقصى حاجه 4.5، يبقى انا زودت يعني نفس فتره مكوس المحصول في الارض بس ازود الانتاجيه بتاعته. دلوقتي ابتدينا في شغل معاملات جديده، يعني فكره الايه، طب يا جماعه، طب احنا بدل ما نحط الرز من اول فتره نمو المزرعه لغايه النضج كله في مرحله كلها ميه، طب ما نخلي الفتره الاولانيه دي بزرع بذر جافه في ارض جافه. ده تكنيك وبنحاول بننشره بين المزارعين، مش مقصر هيديني يعني. هل ممكن الرز يزرع في مناطق رمليه يعني؟ لا مش كل رمليه، هي الرز كان بدايه انت بتزرعيه في مشتل وبعدين تنقل في الشتلات في الارض. ده في الشتلات دي لازم الميه تبقى في موجوده ساعه المشتل، وبعد ونقل الشتله يبقى برضه ارضه كلها ميه، الميه متوجه. طب احنا دلوقتي ما احنا ممكن بدل ما نعمل شتل وننقل بشتلات، ما نزرع زي القمح كده، بنزرعه بدار او بنزرعه بالستار او بنزرعه باي حاجه، واعمله في مصاطب مثلا او حاجه في ارض جافه، وافضل فتره النمو الخضر بتاعته اديله في ارضه يعني في ارضه وظف ورويزه. ده طريق جديد، طريق جديده، ارض حبه جافه في ارض جافه، وافضل كده لغايه مثلا مرحله التزهير وخلاص اوفر له الميه. يبقى انا قللت استهلاك الميه. هو دي الفكره اللي بيتبني عليها، اللي هي الاستنباط السلالات الجديده، بنطلع اصناف كلها بتاعتنا تتحمل هذه الطريقه. يعني احنا دلوقتي احنا الاصناف القديمه بتاعتنا ممكن ما تجودش في هذه الطريقه، فدلوقتي المجهود بتاعنا احنا نطلع اصناف وتقدر تتحمل هذه الطريقه، هتقلل جدا استهلاك الرز للميه. لكن اطلع اصناف ميه احتاجتها قليله، فانا ده نبت رز ده بس بديل، احنا بندور على بدائل يعني. فكر قلل فتره مكوس المحصول الرز في التربه، فكر في معاملات زراعيه تقلل. يعني احنا مثلا في القمح، احنا في القمح مثلا ابتدينا نشتغل على زراعه القمح على مصاطب، ده بيوفر له حوالي 20-25% من كميه الميه اللي بيستخدم في ريه فدان القمح. طب ما اخدهاش ليه؟ طب ما اطبقهاش ليه؟ يعني هي اصناف بتاعته وكل حاجه، بس بمعامله واحده وفرت لي 20% من كميه الميه. في الذره بنعمل حاجه اسمها الخطوط المتبادله، بقفل خط كل خطين وخلي الميه تمشي في نص الارض بس، اقلل استهلاك الميه. هي بطرق معاملات او طرق يعني فنيه. ليه احنا ما كناش بنفكر بالشكل ده من قبل يعني؟ يعني انا عندي هو افكار جديده، وعندي سلالات جديده ممكن بنستنبطها، وعندي تقاوي ممكن نقدر ان احنا نوفر بيها كميه ميه، وفي نفس الوقت بنزود انتاجيه الفدان. شوف هي الحاجه ام الاختراع، يعني احنا لما وقعنا في ضغط جامد، فيعني الشغل جامد. لا انا قصدي يعني معهد البحوث الحقليه اكيد بيبقى عنده افكار سابقه الوقت اللي هو فيه. شوفي يعني احنا لو انت قسمت مرحله الزراعه في مصر يعني من الفترات السابقه كلها، احنا كان همنا نزود انتاجيه الاصناف او الهجن. يعني احنا كان عندنا مثلا فدان القمح بيديك 9 اردب، دلوقتي انت وصلتي كمتوسط عام 19 ووصلت ل 20 وفي قص وقدره وانت عملت معاملات صح ممكن توصل 30 اردب. فكان كان يعني كان ضغط جامد جدا علينا في المحاصيل كلها. الذره انت وصلت الوقت اللي لحاجه 28 25 وممكن توصل لحاجه 30. الرز يعني كان ما فيش بتاع توصل 4 طن وتعصي توصل 6 طن. الفتره فاتت كلها كان اتجاه ان انت تطلع اصناف مقاومه او كل همنا ذات الانتاجيه. احنا عندنا زياده الرقعه الزراعيه بتاعتنا ثابته والعدد السكان كيرفه بيعلي بسرعه رهيبه. شوف انت لما يكون عندك مثلا من الثمانينات نفس الارض ونفس الانتاجيه كان زمان الحصل ايه. بس انا بفكر بره الصندوق بقى يعني انا ممكن يبقى نفس الارض ونفس نفس الارض وممكن اطلع انتاجيه زياده. ده هو الشغل الشاغل بتاع مشكلتنا. تغيرات المناخيه اللي تمت دي وتغيرت دي كلها اثرت في تفكيرنا خالص. بقت مشكله ودتك اتجاهات تانية خالص. معظم الاراضي المستصلحه الجديده اللي السيد رئيس مهتم بيها وشغالين عليها مليون ونص فدانه معظمها في اراضي رمليه. طب احنا دلوقتي يبقى الفكر بتاع الوادي بتاعنا خلاص اتغير. يبقى كل شغلنا دلوقتي يا جماعه بدل ما كان في ارض الوادي كل شغلنا دلوقتي على الاراضي المستصلحه الاراضي الجديده. والاراضي الجديده بقى تتخيلي بقى دي بقى زراعه تجهيز ارض ميكنه زراعه ميكنه حصاد كل الحاجات بالمكنه بتاخد وقت اقل من الطرق العاديه. بس الاصناف بتاعتك تتقبل كده ما تتقبلش. طب انا ما عندي معهد ليه فانا المعهد اللي عندي ده بيبقى اكيد عامل دراسات وعامل بحوث وعامل حاجات كتيره بيخليني ان انا اخد ده. يبقى لازم تخش في لازم تخش هذا المجال. مصر قليل فيها المطرة شمروا يلا ويلا معانا نحفر بير نحفر عشرة يا شاطر وانت يا شاطرة مصر قليل فيها المطرة شمروا يلا ويلا معانا نحفر بير نحفر عشرة مجهود إنساني يا شباب بإيدينا مش رح يتكاب ومعانا عزيمة جبارة نستاهل كل الأعجاب وأحسن من كده إيه عايزين شوف قدراتك هتلاقي عملك ينفع وسع يا صاحبي وسع ولا تعالى واتطوع حقق ذاتك شوف قدراتك هتلاقي عملك ينفع والصحراء تتمر معاك وبلادك كلها شايفاك بتشكر لك على إخلاصك والمستقبل يمشي وراك وأحسن من كده المخرج عملنا يعني جو كأننا في الحقل يعني ودي حاجة مناسبة للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. يعني الرز محصول صيفي. طيب الرز ده محير الناس كلها صراحة بقى. يعني ليه؟ لأن أنا المحصول عندي حضرتك قلت لي إن هو بيعمل اكتفاء ذاتي. عندنا المحصول بتاع الرز ده بيعمل اكتفاء ذاتي. تمام. إما الرز بيغلى ليه؟ طب شوف دي حاجه دي نقطه تانية ان حضرتك بسالك بره الهوا ان الرز ده اللي عمل زراعات مبكره قلت لي هياخد المحصول الشهر الجاي وكمان المحصول اللي هو العادي هيبقى في شهر 9 يعني معنى كده ان هيكون في وفره في الرز عندنا. تمام. طب الرز اللي في المخازن بقى يحصل له ايه؟ بص حضرتك هيضيعوا يا ريت بقى فعلا، لان ده احتكار صعب يعني صراحه. يعني احنا عندنا في مصر كظروف مجاوره عندنا محصولين رئيسيين نقدر فيهم اكتفاء ذاتي واحنا مستريحين، هو الرز والفول البلدي. دول تقدري وانت مثلا الرز احنا احنا خطتنا 2030 نقلل مساحه الرز. يعني احنا الرز اصلا كمقدرات مائيه بالنسبه لنا مثلا بنقول احنا بنزرع حوالي 700,000 فدان او 700 ونقول 800,000 فدان في الاراضي الوادي الدلتا، بالاضافه ل 20 مش اقول 200,000 مش عارف في الاراضي اللي هي الساحليه، مش يعني بنوصل حوالي مليون مليون واحد من عشره ومليون ثمان عشره، مخلفات بنوصل مليون ونص. يعني لما تضربيهم في مثلا في الاربع طن كمتوسط، اربع طن هتعدي معديك اربعه من يعني اكثر من سلكنا بكتير، فمفيش مشاكل بالنسبه لنا. بنعمل عندنا رز اكثر من استهلاكنا. احنا رز احنا جات لنا فتره كنا بنصدر رز، هي المشكله كلها مسائل تسويقيه. انا هقول لي يعني انا مش عايز اتكلم يعني لا اصل فعلا حاجه غريبه يعني بيسمعنا دلوقتي يقول لك يعني ما احنا عندنا يعني رز في اكتفاء ذاتي، اما الاسعار اللي احنا بنشوفها بره دي طبعا وزاره التموين بتعمل شغل على اساس ان الرز سعره ينخفض وما الى ذلك، لكن مازال عالي مش هي فتره عارفه هي تسويق، هي فتره تسويق يعني نقدر نقول الغلا ده جاي منين؟ من التسويق ومن التجار. هو تسويق، هو بيكون في الغالب تسويق. يعني احنا كتلنا يعني معلومات، يعني هي طبعا بتبقى حاجة شيء محزن او حاجة طبعا ان في ناس بتغذي على الرز، في تجار بيغذي على الرز بيغذي على القمح. يعني ايه بيغذوا؟ في تغذية الحيوان، تغذية الحيوان لارتفاع الاسعار، فبالتالي يقول لك انا يعني بدل ما ورد القمح لا يأكل عليه البهيم بتاعته ارخص من هو يجيب علف جاف، لا العلف اسعار ارتفع جدا. يعني فهي مش هي مشكله يعني ايه تسويق وتوفير. يعني الاصليه سبحان الله المحاصيل كلها متركبه على بعضها، ما انت يعني ارتفاع قله الذره الصفراء في مصر وقله فلوس صويا او ارتفاع سعر الحاجات دي كلها وعدم مقدره ان احنا نجيبها من بره عشان ظروف الحرب الاوكرانيه او مع روسيا، فبالتالي خلاص الاسعار اعلاف ارتفعت جدا جدا. التجار الناس بتدور على بدائل، يعني بدائل هياكل حيوانه ايه؟ هيعمل ايه يعني؟ ما هو لازم يعمل بدائل، فبالتالي للاسف بقى بس كان في خبر بيقول ان في افراج عن الاعلاف اللي جايه من بره فول الصويا. تمام. ما هي الفكره حضرتك بس بتنتجي قد ايه؟ يعني انت بتحتاجي 3000 طن يوميا من فول الصويا، فانت يعني لو طلع 60,000 او يعني الكميات كلها تغطيك اسبوع 10 ايام يعني. فهي الفكره كده يعني عشان كده مساحه فول الصويا ارتفعت جامد جدا. يعني سبحان الله فول الصويا الاول ما كناش عارفين نزرعه ولا نبيعه، دلوقتي بقى محصول مرغوب جدا عند المزارعين. يعني السنه اللي فاتت الاسعار بتاعته وصلت لحد يعني لحدود رهيبه، فاعتبر هي رب الذره النافعه. يعني الظروف الخارجيه اللي حصلت اثرت علينا، خلينا نعتمد على نفسنا اكثر، خلوا المستوردين يعتمدوا على الانتاج المحلي، ودي فرصه. يعني حتى انا بتكلم في معظم يا جماعه دي فرصه جات لك. يعني احنا كل الاول مش عارفين، يعني مش عارفين نسوق المنتج بتاعنا. دلوقتي بقت فرصه بالنسبه لك يعني لا انا اكتفي ذاتيا، ده في حد ذاته كويس. مش طبعا اوفر كتير، اوفر كتير يعني توفر من العمله الصعبه. هي طبعاً المشكله كلها انت يعني كل اللي انت بتعمليه وكل المجهود اللي بتعمليه ده بيطلع كله في العمله الصعبه للمزارع بره. يعني انا بقدرش يعني احنا ما يكون نقول بقى بدل ما اشتري من بره ودي عمله صعبه حتى لو ارخص يعني من منتج بتاعي، لان احنا برضك عندنا في يعني بنتعمل بمقارنه بيننا وبين الدول الغربيه او الاوروبيه او امريكا او الجنوبيه كل حاجه. احنا دايما بمظلومين، يعني المنتج بتاعنا بيبقى غالي شويه عن الدول دي، لان مثلا هم الدول دي كلها عندهم زراعه مطريه، فبالتالي ما عندهمش تكلفة ري ولا سولار ولا عملية ري. مثلا اللي هناك عندهم مساحات أرض شاسعة، فبالتالي الميكنة عندهم من أول الزراعة لغاية الحصاد كله ميكنة. أنت عندك تفتة المكان الزراعية ما بتسمح لكيش انك تعملي ميكنه، فبالتالي هتستخدمي عماله زراعيه، عماله اجرتها كل ده. بس كل المناطق اللي هي الجديده المستصلحه الجديده بتستخدم الميكنه، بس لسه انتاجيتها تبقى ضعيفه مش زي ارض الوادي. يعني انت برضك انت لسه برضك يعني انتاجيه بتاعتها عمرك ما هتلاقي صنف مثلا بيديك 30 اردب قمح في الوادي، هديك 30 اردب في الاراضي الجديده. لسه الانتاجيه لسه ارض لما تتحول يعني انت بتعتمد كلها بتحول الارض. الارض مش كده، الاستثمار الزراعي صعب، بياخد وقت طويله. انت ممكن تزرع وتقعدي مثلا اربع او ثلاث اربع سنين، التكاليف اكتر من المدخلات بتاعتك. فبالتالي انت بتاخد فتره. الارض زي ما تديها اكيد هتديك بعد كده، فلازم يعني الارض هتاخد لها فتره قبل ما تتحول الارض جيده وانت جاي وتاخد ربح جامد. عشان كده الاستثمار الزراعي، يعني انا في رايي مثلا كانت المشروع اللي هو الشباب الخريجين خمس فردين فشل، لان الشباب ما عندوش يقعد يصرف يقعد يصرف خمس ست سنين على ارض وبعد كده ياخد. عشان كده ما مستمرش. دلوقتي بتدي التجمعات، لا انت تعمل تجميعه وخلي المستثمر هو اللي ياخد. يعني حضرتك في رايك ان اللي هي الزراعات الصغيره او الرقعه الزراعيه الصغيره اللي متفتفته على اكتر من حد ما بتديش ثمارها زي ما تكون في مساحات شاسعة طبعاً. للمستثمر الأكبر. أكبر طبعا، المستثمر عايز يخفف التكاليف. يعني المستثمر يخفف التكاليف. انت فكرتك كده، انت عندك مدخلات ومخرجات. ما انت لو قللت المدخلات بتاعتك هتكسبي، ومفيش استثمار عايز يخسر. الزراعة دلوقتي بقى استثمار زراعي وليس هواية وليس فهلوة. يعني حتى المزارع ذات نفسه دلوقتي، المزارع دلوقتي يعني احنا الأول بنقول دورة زراعية مش دورة زراعية، ما اقدرش اجبر المزارع على زراعة محصول معين. كل مزارع بيزرع المحصول اللي هو هيك اللي عايزه اللي هو هيكسبه. لا بس يعني خطة الدولة ان انا مثلا محتاج انتاجية معينة في محصول معين، فالمفروض الطبيعي اللي انا بعمل حوافز للمزارعين واقول لهم الخطة دي انا عايز انفذها في الوقت ده، فبالتالي بقدر اللي انا اخد زي مثلا القمح اللي احنا وصلنا فيه لمرحلة كويسة جدا. تمام. وابتدينا ان احنا يعني ناخد بقى الثمار. تمام. فهل التجربة دي ممكن تتطبق في محاصيل اخرى؟ اتطبقت بالفعل، اللي هي عندنا زراعة تقاعدية. لان انا بتعاقد مع المزارع، هي مشكلة مصر في ايه يعني في الزراعة. مصر بفضل الله ظروف بيئية بصراحة، ظروف بيئية جو أرض مفيش. عندك محاصيل شتوية محاصيل صيفية مفيش أي بلد. يعني لو شفت معظم البلد اللي خارجية بتزرع موسم واحد. أنت ممكن تزرعي في الموسم واحد ثلاث أربع أصناف. مفيهاش ثلاث أربع أصناف بفضل الله سبحانه وتعالى. عمالة موجودة، التقاوم موجود، ظروف بيئية هجوم كلها. احنا كل مشكلتنا في مصر التسويق، انك تسوق المنتج بتاعه، دي كانت صعوبه عند المزارع. دلوقتي الوزاره ابتدت تعمل حاجات اسمها زراعه تعاقديه. البلد محتاجه قمح. خلاص نعمل يا جماعه اللي احنا ممكن نستلم القمح، والمعالي الرئيس رفع من 1250 جنيه الارداب ل 1500. شجع المزارعين هم يزرعوا قمح. المزارع بقى زارع وهيعرف هجيب قد ايه قمح، هيعرف بقى يورده. لا وكمان ان هم يعني عملوا حزمه حلوه جدا من الحوافز ان هم بيعوضوه، يعني حتى لو حصل لا قدر الله في خساره ما، لكن بيتعوض. ده السنه كمان ادوا جزء من الرده اللي هي كان عند المزارع اهم من القمح، وبيدوا على كل طن كم كيلو رده، بقت حاجه حلوه. برضو كل وزاره طبقت دي زراعه تعاقديه في الذره، الذره الشمالية السنه دي الصفرة. محدده مثلا يقول لك سعر يعني السعر يا 9500 الاصفر و 9000 مثلا الابيض. لو زاد في السعر بره يعني اثناء الحصاد، لو زاد بره عن كده احنا هندفع نوصل ليك، بس يعمل معانا تعاقد. عملنا كده في فول الصويا برضو، عملنا زراعات تعاقديه في فول الصويا، عملنا في دوار الشمس، عملنا زراعات تعاقديه في دوار الشمس. فانت بدي الفكره انت تشجع المزارع، لكن ما تقدريش تجبر المزارع. احنا دلوقتي زراعه حره او يعني دي طبعا تعمل لك مشاكل دوليه. ما تقدريش تجبر المزارع يزرع ايه، لكن بتشجعيه انت دلوقتي. لو طبعا وضع طبيعي، ما انت شجعني اللي اعمل حاجه اكيد هتفرق معايا. يا جماعه انا عندي تعاقدات اهو، تعالوا ازرع اعمل معايا تعاقد، وانا ودي المحصول في النهايه، ودي بديك حد ادنى لسعر. وكان الاول مثلا يقول لك كده، طب والسعر بره كان مثلا احنا مره جبنا زرعنا مثلا نقول مثلا فول الصويا مثلا احنا هناخده ب 12000، التجار يقول لك هناخده ب 15، يقول لك بره 18، فبالتالي المزارع ما يتفقش معايا. فدلوقتي البيت يقول لا طب انا هديك سعر ادنى. ولو السوق سعر السوق ساعة الحصاد هديك ان شاء الله يوصل ب 30 هديك، بس انا معايا تعاقد. فكل دي امتيازات بتديها للمزارع، بتدي المزارع قول له ازرع. يعني احنا بدانا نشتغل بفكر مختلف عن ذي قبل. تمام. وهو ده اللي بيؤدي ل يعني نتائج مبشره. تمام. هو بيخلي المزارع بيهتم بالحاجه بتاعته. ما هو المزارع يعني انا كنت يعني كان زمان كان في ناس بتزرعش ارض عشان بتخسر، كانوا يعني بيبوروها ويبيعوها بتخسر. يعني مش فايده معاها دلوقتي. لا انت عندك امكانيات تزرع ايه ولا ايه ولا ايه. تعالى شوف دلوقتي، انا بقول لك تعالى ازرع وانا هاخد منك المنتج بتاعك وبالسعر اللي بتاع السوق دلوقتي. يعني ما فيش تاجر بيقدر يجي مثلا يزايد عليك. فدي دي فرصه للمزارع. هي دي طرق الفكر دي يعني زياده ثقه بين المزارع وبين الوزاره. تمام. هو ده اللي بين المزارع وبين الدوله بمعنى اصح. ودي الفكره انت تخلي المزارع يعني تديله امتيازات علشان يشتغل معاكي. صحيح. لكن انا دلوقتي انا لما كل اعتمد على بره باسعار واقل من هنا ماشي يعني زي ما قلنا مثلا الاسباب بتاعتهم ايه. طب انا اللي انا الفلوس بدفعها دي بتروح دعم المزارع خارجي. طب انا ليه ما دعمش المزارع بتاعي؟ فده فكر جديد او اتطبق فعليا. مش فكر ده اتطبق. اذا كان اتطبق في القمح ده يعني احنا دلوقتي في تعاقدات بتاعت فول الصويا والذره والدوار بنتعاقد نمشي مع شركات خاصه يعني بروح المصانع بتاعت الزيت انا يا جماعه هنتعاقد لكم على مساحه قد ايه وبنجمع ونودي وناخد المحصول نوديه للمصنع. بقينا همزه الربط بيننا وبين المزارع بين المستهلك اللي هو المصانع وبين المنتج اللي هو المزارع. دي ما كانتش موجوده قبل كده. بتوفر لي يعني الاول بدل ما كان تعاقد دوله يعني القمح الدوله اللي بتاخده في الصوامع بتاعتها والتخزين بتاعها لانتاج العيش المدعم او العيش الخبز بتاعنا. احنا دلوقتي لا متعاقد للشركات الخاصه للمصانع الخاصه لانتاج دواجن. انتاج دواجن يعمل معانا تعاقدات ويقول انا عايز كميه ايه واحنا نجمعها لك ونوديها لك. فالامور كلها اتغيرت الحمد لله في فكر جديد او اسلوب جديد ماشيين بيه ويا رب يتطور وان شاء الله ونلاقي وان شاء الله هتحس قدام يعني باذن الله يعني كل سنه عن سنه بتزيد يعني مساحات التعاقدات دي بتزيد يعني مثلا كان السنه دي بقى كام في المية السنه الجايه كل سنه بسنه بتزيد. ولو احنا كنا صادقين مع المزارع المزارع مش هتكسبيه. صحيح. مش هتخسريه يعني. صحيح. انا اصلي فلاح واحب الارض وانهارها اصلي فلاح احب الارض وانهارها واحب اشوفها انا الليل وانهارها واحب اشوفها انا الليل وانهارها دي أرض جنة وبحر النيل أنهارها دي أرض جنة وبحر النيل أنهارها الأرض عايزة الفلاحة والنشاط والجد حافظ على الأرض زي العرض وبداية هي حياتي وهي الروح وبداية حارب عشانها حارب عشانها بكل سلاح وبداية وأطرد عداية من الأوطان وانهارها. مساء الخير يا مصر. عودة لك دكتور تامر عبد الفتاح وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية. يعني احنا اتكلمنا في اكتر من مجال لكن كنت حابة اعرف ان عملية الانذار المبكر اللي عندكم يعني اكيد دي بتخلينا نتفادى اثار سلبية كتير ممكن تحصل محاصيلنا الزراعية على مستوى الدولة. تقدر تكلمني عن الانذار المبكر ازاي احنا ممكن نقدر نستفيد منه الاستفاده القصوى يعني؟ شوف حضرتك طبعا الانذار المبكر ده يعني هو فكره ان هو انت بتدرس ظروف البيئه المتاحه دلوقتي ايه التغيرات المناخيه اللي هتحصل اللي هي الغير مواتيه مثلا ارتفاع درجه حراره في رياح اذا كان مثلا الرياح ده عشان تحصلش رؤاد للنباتات او لو كانت فتره مثلا في الثمار في الفاكهه مثلا الازهار تقع او اي حاجه في الحاجات دي. فانت بتشوف كل التغيرات عندك طبعا ده احنا وصلنا خلاص للساتلايت او العلم اللي احنا بنقدر نتوقع يحصل ايه. فبالتالي انت بتدي تنبيه للمزارع لهذه الفتره القادمه ايه اللي هيحصل يعني اللي هيحصل ايه. فبالتالي المزارع خلي بالك المفروض تعمل ايه. وصل دلوقتي اللي انت بتديله مثلا تقول له يا جماعه احنا هنعمل في عندنا فتره مثلا جايه كده في ارتفاع درجه حراره فنقول مثلا لو احنا مثلا فتره مثلا سي اي يعني في تعاون بينك وبين الارصاد الجويه. احنا عندنا وحده عندنا وحده عندنا في تتبع وزاره الزراعه والمركز البحوث الزراعيه هي دي المسؤوله عن وحده الانذار المبكر وبتحاول بتنشر هو عباره عن جهاز يعني جهاز بيتركب في مناطق في البلاد لكل محافظه تعرف برضه لكل المحافظه تختلف من واحده للثانيه. فبالتالي بيروحوا بيعمل بتاع ده. هي الفكره دلوقتي او الصعوبه دلوقتي بس انت ازاي توصلي المعلومه للمزارع. يعني هي مثلا انت عندك المعلومه المزارع هيستقبلها ازاي. يعني طبعا احنا كنا بنتكلم مثلا على الطقم الارشادي او طبعا بقى خلاص بقى عندنا قله عدد المهندسين الزراعيين في الارشاد. فبالتالي احنا فكرنا في وسائل جديده. يعني مفيش مزارع ما فيش موبايل. فبالتالي ممكن نعتمد يا جماعه ان احنا نعمل مجموعه نبعث رسائل بالموبايل على المزارع بس هيعرف اللي يعرف يقرا ويكتب هتوصل له المعلومه. توصليها على التجمعات تعملي مدارس حقليه مثلا او تعملي أي يعني اي تجميعه للمزارعين توصل لهم المعلومه. يعني مثلا اتصور ان البنك التنميه الزراعيه مثلا يعني اكيد بيتعامل الفلاحين بيتعاملوا معاه تمام. فليه ما يبقاش في وحده خاصه نوع من انواع التسخيف والتنوير للفلاحين على اساس ده تجمع مهم بالنسبه لهم. هي بتكونش تسخيف وتنوير الفكره بتبقى ايه توصيل معلومه. ايوه انا بثقفهم بوصلهم وبعملهم وعي. عايز توصلي المعلومه للمزارع يعني اماكن التجمعات بتاعت اللي هم بيتعاملوا معاها. هي دي الفكره. امال لما تبرك بتوقف لك مناطق حته المنطقه برضك مشهوره بمحصول ايه الوقت برضك عندي بيدرسوا. طب يكون عندهم دلوقتي مثلا احنا عندنا محاصيل ايه المزروعه الفتره دي مثلا الرز مثلا او الذره او فروس صويا مثلا في مرحله ايه هيتاثر ايه كل ده موجوده متاح عندهم ومعروفة بيبعتوا الرسائل. في عندنا برضو اتجاه جديد نعمل حاجة اسمها العيادة الزراعية. العيادة الزراعية دي برضو دي عبارة زي العيادة البشرية كده. دي مثلا احنا بنجيب مثلا ناخد محصولين يعني السنة فاتت او بقى سنتين طبقناهم على محصول القمح محصول الرز بيصور المرض في جميع مراحله بدايته نهايته مش عارف ايه وبيعمل صور بقى على اساس المزارع يبعت بس لو ظهرت عنده في اي حته عرض يبعته يعني يبقى عنده روشتة كامله للتفادي للمرض ده للمرض ده على طول. ودي حلوه دي قوي يعني زي نعمل مستشفيات نباتيه يعني زراعيه وعايزين نطبقها في كل المحاصيل يعني باذن الله. يعني ما دام نجحت في القمح وفي الرز ليه ما نطبقهاش على كل المحاصيل بالنسبه لنا. بقت ده فكره اتجاه عندنا شغالين فيه. فالفكره انت دي بتساعد ان تخفف الاضرار بتاعتك الاضرار اللي بتحصل نتيجه دورات مناخيه. عندنا برضك الفقد في المحصول مثلا اللي بيحصل في القمح او في اي محصول تاني. طب ليه ما نديش برضك بعض يعني ارشادات يعني هو المزارع بفضل الله يعني وخصوصا مزارع الوادي يعني عنده بدل الخبره او في يعني بيحاول يعني طبعا بينجح يعني ما فيهوش مشاكل بالنسبه لنا. احنا عندنا المزارع يعني المزارعين يعني افضل ناس بتستغل واحد ارض يعني المزارع المصري أيوة. طبعا ارضه يعني ارضه واكل عيشه يعني سبحان الله يعني المزارع يزرع اربع محاصيل في السنه ما تلاقيهاش في اي حته ثانيه. فهي يعني هي عمليه بس يعني تذكره يعني انت بتحاول المزارع طب احنا بنعمل ايه عشان ما يتفاجئش يعني عشان حاجه دي. فخير الحمد لله وربه هتنجح ان شاء الله يعني هو انا عايزه اعرف يعني هو في كل محافظه فيها معروف الرقعة الزراعية بتاعتها. أيوة. طيب في وحدة زراعية كمان ده والمحاصيل اللي بتزرع فيها نوع المحصول انت عارف طبعا اكيد يعني تختلف من منطقة للتانية يعني. طب ليه احنا ما نعملش في يعني في المقر بتاع ده نعمل وحدة تثقيف ووعي للمزارعين اللي موجودين. احنا عندنا الارشاد الزراعي ده في كل منطقة في كل مركز كل جاءوا فيه ده في كل واسعاد بيبقى فيك في كل قريه يعني نوليهم بكل جديد انت توليهم بكل حاجه بس انت بتحتاج المزارع يروح لك. زمان كان عندنا الموظفين كتير قوي فكان المزارع المرشد والمرشد دول بيلف دلوقتي انت محتاج المزارع هو اللي يروح لك. فالمزارع بدل ما تبعت ليه قله المرشدين الزراعيين العدد قل انت عارف الشغل والتعيينات قلت فالعدد الزراعيين فما نعمل يعني نعمل حاجات بالمكافئات يعني ليه لا وتعرفي هي سياسه الدوله دي يعني ايه الفتره دلوقتي ما فيش يعني دلوقتي ما فيش دلوقتي فانت حلاقي ايه مش هتقفي يبقى في تواصل الميديا استغلال يعني التكنولوجيا في ده انت عندك قناه زراعيه مصريه استغليها اعملي برامج واعملي مش عارف ايه اعملي حكايه الموبايلات الرسائل نعمل تطبيق ويشتغلوا عليه وطبيعي يشتغل عليه بس مش كل الناس هتقدر تعمل ده لان برضو بعض اخواتنا الفلاحين ممكن ما يعرفوش يستخدموا التكنولوجيا دي. بس يعني احنا لو ضغطينا 10% السنه دي ان شاء الله السنه الجايه هتبقى 20 انت عارفه بتبتدي بس ابتدي يعني الفكره انك تبتدي لكن انت غطيتي 3% بس السنه دي طب ماشي السنه الجايه غطيتي كام؟ لو غطيتي 7% انت ضعفتي السنه بعديها هتوصلي بس احنا عايزين نوصل لانتاجيه اسرع لان الزياده السكانيه اسرع فبالتالي انا عايزه اوفر اكل للناس دي. الانتاجيه باذن الله الحمد لله احنا ما فيش مش قلق بالنسبه لنا يعني كانتاجيه احنا الحمد لله احنا واخدين الرنك الاول عالميا الحمد لله واخدين رانك يعني او في القمح الربيعي اللي هو البزرع في الصف احنا واخدين رانك الاول برضه في العالم. يعني الفول الصويا يعني يعني الذره واخدين الثالث او الرابع ساعات رابع خامس رابع على كوحده انتاجيه في الفدان عندنا لا احنا الحمد لله رب العالمين يعني متفوقين فيها في معظم المحاصيل. يعني عندك قمح رز ذره شعير بصل يعني فول صويا لا فضل لا كوحده انتاج احنا المشكله عندنا معلش بقى انا هستوقفك هنا على البصل. البصل اللي بقى احنا عندنا حضرتك قلت اللي احنا واخدين يعني رانك عالي. عالي طيب البصل ليه برضو ليه هل محصوله قل فبالتالي سعره زاد ولا ده بقى شغل تجار؟ مش محصوله قل هو مشكله البصل احنا بقى لنا سنتين طبعا احنا كنا جات لنا فتره بنصدر حوالي 600 الف طن سنويا من البصل للدوله العربيه كانت اول من السعوديه ولا كلها جيت تصدير وقف فكميه البصل المزروعه كتيره بقى المزارع ما بقى بيخسر منه يعني تمن تقليع البصل مش جايب تمن سعره في السوق فيسيبه في الارض سابوه في الارض الناس فبالتالي سعر البصل بقى 25 جنيه كيلو خسرت سنه جت السنه الجايه يعني برضك نفس طب ما احنا نعمل بقى حوافز للناس دي ما جت السنه ده بقى راحت الناس راحت بطلت زراعه البصل المساحه قلت جدا في في البصل افتتح الموسم التصدير فتح والناس بقى ما فيش اصلا منتج اصلا في السوق فبقت العمليه بقى ما فيش ضغط جامد بقى الضعف فطبعا بقت مشكله يعني هي بقول لك هي مشكله تسويق بس البصل ده يعني عنصر اساسي في كل بيت يعني لازم بقول لك هي مشكله تسويق اول واخر يعني هو المزارع يعني احنا السنه اللي فاتت واللي قبلها المزارع ما كانش فيه ناس كان بيبص 17 قرش الكيلو سبعة في يعني في ارضه طب المزارع هيجي العامل وصل لحاجه و20 جنيه يعني العامل هيجيب اللي هيجيبه مثلا بياخد له 200 جنيه في اليوم ده هيعمل له قد ايه فكان ثمن العماله ثمن العماله مش مجزيه ده في ناس ما عملتش يعني سبحان الله يعني انا في رايي دلوقتي احنا في مصر كان نسبه البصل والبصل التجفيف دي ما نشتغل فيه يعني مش عندنا مصانع تجفيف عندنا مصانع تجفيف وعندنا اصناف بصل طب يعني حتى لو زياده لو زياده في الارض ما احنا نجففها هي بس انت عارف حضرتك القدره التصديريه للبصل عندنا البصل المصري ذات نفسه ليه قدره تصديريه رائعه يعني مستحب في ايوه بس اللي داخل عايز برضو يعني اللي الناس اللي عايشين هنا جوه البلد محتاجين ده ومحتاجين بسعر اقل هو فكره بس احنا ان شاء الله يعني هي المشكله عندنا في احنا عندنا السنه اللي ما فيش حد يعني بصل مساحه البصل قلت جدا هتلاقي السنه الجايه سعر البصل غالي هتلاقي الناس كلها زرع بصل يعني هي تنظيم يعني عايزه محتاجه شيء تنظيميه بس في الايه في التوعيه يا جماعه اللي يزرع طب نزرع قد ايه مساحه قد ايه احنا نعمل اتفاق معاكم احنا نعمل لكم توعيه وحضراتكم تيجوا عندنا في الاستوديو وتقولوا كل المعلومات اللي عندكم شكرا ليك دكتور تامر عبد الفتاح وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقليه اشكرك يا ربنا شكرا لحضرتك مستمعينا فريق عمل اليوم إلهام سعد صالح رجب حسام محمد وليد الصمودي نجحنا ولسه في طريقنا ومهما حصل ماشيين